فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نحمد ربي تبارك وتعالى نشكر الله دار استيسرني مراتده استيسر عليه ورد نديك من ربي تبارك وتعالى ندار ربي سبحانه وتعالى هذا يرزق الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل نكون ولكن لوالدينا وللمسلمين أجمعين. إيه ونغصر إن شاء الله تبارك وتعالى رجيس نسول فما سنماذا يخلون لا إله إلا الله أشكو يورد لي زرين نسول فمي نسول فماس لا إله إلا الله نسول في المعنى لا إله إلا الله نسول فماس ينبذد لا إله إلا الله نبدر يسني سيسي وين العلماء سينبذد وقال باشاه لي أدي دغم سكتي ما يزرين ولا حتى ولي هذا لوريس لاني الدرس لي زين باش هذا نسكتي ينبذد ناد نزرين مدينة ينبذد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدينة نبدر ما داخلون التوحيد نضرب ربي تبارك وتعالى أي سلم التوحيدنا ولوننا ولو والدينا ولو مسلمنا أجمعين إلى يوم نلقى إن شاء الله تبارك وتعالى إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أنا بدأت لي زوارني سنة لنزري غماس دروسات الزوارنين دم سيه ورات لي زوار وهو نبدأت لي زوارنا تيهاند العلم إن العلم ضروري من أن تسنى تسنى تسنى ما يقال لا إله إلا الله ويسين بدأنا تيهاند اليقين الدركوري لي الشك الدركي للإيمان يرصان يصدر ربي تبارك وتعالى التركي للإيمان يصحن همس لا إله إلا الله أجي سوري لك اللي سنة وخارا شتي نشك وخارا ندقيه نشك الدركوري لي أتصحو أي صحو لإيمانك أي صحو التوحيدنك ويسكرا دي نبدأ نتيان مئة تيان لين قياد ما هي القبول ما هي القبول وهو تقبلت أي ندي لا إله إلا الله دا ترارت أي ندري وي لا إله إلا الله وسكوزي نبدأ نتيان لين قياد وهو تسفعت لا إله إلا الله سنتين شلحيت تين سفعة فلان ولله المثل الأعلى إخصان كنا نسفعة لا إله إلا الله غي ندي تيوي والسموسي نبدأ نتيان الصدق وهو التغزين لا إله إلا الله شكو مدى الكسنة اللي سنة وهو المنافقين تتنين سوال سيون سوين نور ننس سمى سولا ونسنيدان توحيد لا إله إلا الله يخصد تتنين سولني تنين تولت مسؤول نم تنين تسمى سيل سنم تنين تسمى الجوارح ضرب ربي تبارك وتعالى عايز ما إننا التوحيد ما إننا لا إله إلا الله سوال سيون نس دم سولا ونس دم سل الجوارح كنوا لا الوالدين ولا المسلمين أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه. النوس موسين بدأ نتيجان الصدق. النوس ضيسين بدأ نتيجان المحبة والتيجان التيري التحبوت. أي النير النير لا إله إلا الله. أتكرهوت أي النورير لا إله إلا الله. نويد استيمترين المحبة استيمترين. التيري لا إله إلا الله هو التحبوت. ما يحب لا إله إلا الله. أتكرهوت ما يكره لا إله إلا الله. التحبوت أي التوحيد. أتكرهوت المشركين الكفار المنافقين. نضرب ربي تبارك وتعالى يسنى قلا دا يسنى وسقص ربي تبارك وتعالى قد دويت ولا لي خط وس ساين بدات اما ساين بدات التوحيد ان بدات لا اله الا الله ولي يسنى كرات كان الاخلاص لا اله الا الله هاد ديرت نيت لا اله الا الله اخصص السيريت ودمن ربي تبارك وتعالى وداد كان ين بدات مني ين بدات لا اله الا الله ين بدات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ويتز محمد رسول الله في التقى أتكت يتقى ما سوري استهلاد وري استحقت تبعت كتار السنسب لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ناوذ يسين نبدأ من الشهادة السناد لا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تيان مئ كوزي نبدأ أن نبدأ لي يسيزوان تصديقه فيما أخبر ما هي تصديقه فيما أخبر أنه هو تصديق زين على أخبار اللي يصحنين الأخبار الأقوال الأفعال كل شيء المسائل اللي يصحن غدر النبي صلى الله عليه وسلم يخصر كي يسن تصديق زين نويد كانت غريوين اللي يسنوي الدليل يصحن زوال ربي تبارك وتعالى نجس وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نويد يسوى إنك على خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم كل المسائل اللي هن وكانت غريوين قوت نضوال ربي تبارك وتعالى نويد يزمي تصديق زين نويد نا يزلك كفار قريش الصناديديم الجحدة قريش الكفار قريش قديم نال تنيني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق الامين وتادي تقيس تبرات مع الصديق الامين كتولي تيغزن تولي غير الامان كلهم شكاد مي نبدر غماس الدروس هاد لي زريني ساهلين سكتي باش حتى مدلا سي هاد الورسلان يدرس لي زوال عاد نسكتي باش ادي خطبعاني ان شاء الله تبارك وتعالى غماس هو المقارنه غماس الدروس هادنا غماس يورادنا اللي جيت نترجو وضمن ربي تبارك وتعالى دعيك من ربي رجعنا نكونوا لكم نولا كون ولا المسلمين اجمعين ناو السين بدا تصديقه فيما اخبر تيزيو زين طاعته فيما امر ناوي لزمي طاعت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ساكن ناوي الحديث لطرو العلماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن وما امرتكم به فاتوا ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ناوي يزد الاستطاعه غير ساكن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خينها اخصت تنهد سيان دور انت توتو تكتني فريان تكتنا الراس غير الا محارم ربي تبارك وتعالى النج غدا يعني اجتناب ما نهى عنه وهو تيتي تغلى هرش علينا ساكن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم توسكت يخصها توسكت ودايا وسكا غادي نبدا اما وسكوزو نبدا نولي كيسي كوران اواد وتعبط ربي تبارك وتعالى ابلا سيدنا كيمنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يعبد الله تبارك وتعالى الا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ادو تعبط ربي تبارك وتعالى بلا الناس كيمنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون اللي نبدر ناوي ديال الميتان نيز القران كلد زمس الفاتحه زمس نقول عوض زمس الحمد ارمي ارمز نقول عوض بربي الناس ورهيس اللمنا ويسقوم ما الا نغمس مي ورهيس اللمنا ويسقوم ما الا نغمس الظهر ولمنا ويسقوم ما الا نخطاك وزين ولمنا ويسقوم ما داغي منا واش كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى داغيبيين ناوي يسمنا ولادي لا ناوي غير اللي طروا العلماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم من توضا نحو وضوئي هذا صلوا كما رايتموني اصلي كل واش كان الذي لا ماشي خصك انت مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكرين الناس غيرنا عندنا والتالي يجي القران وهو لا يعبد الله تبارك وتعالى الا بما شرع كل غنشكات نبدا غدا يعني نبدا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم او نبدا نتوقع لنفيا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيامي يسيا رقصنا ربي تبارك وتعالى وهني نكون غنشكات اللي خدنا بدر نسكتي تقول لي نبدا ناد نسكتي تقول لي المعنى نسكتي لي جزاء لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تسكن تبنيه وان ولا يخالف انت تيلسس يقدرون اللي يلسس هذا مولاك يا هما انا مسلم يغوري اللي يلسس هذا كل الاعمال وخاصه تدي قوم ديو يسنت خاصه تدي قوم لو سنت خاصه تدي قوا من وطي هذا يضرني هل الرد هي تقبل ربي تبارك وتعالى والراك يقبل صرفا ولا عدلا يغمي يا نور توحيد التوحيد صح وانت جمعت ماشي كاستينا ان نتصل ربي تبارك وتعالى ان ربي سبحانه وتعالى اختي ايات تغوري امس القران من نو تغوري وين ماشي غاليات ولا سنات ولا كرات تغوري وين قوتنين كل القران مكه القران اللي ديكوز سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مازال مكه كل اللي سوال فما مازال التوحيد لبعد النشور كل اللي سوال في التوحيد ربي تبارك وتعالى اي سوال في سكاو من القيامه اي سوال في الحساب ان هي ربي تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان ربي تبارك وتعالى ويطفر الشرك سان في الريان قم هل نري طفر ربي تبارك وتعالى الشرك ابلس التوبه التوبه النصر اما وانا يموت فما الشرك الاكبر نسال الله تبارك وتعالى معافى فهو مخلد في النار بدليل الايه شكر ربي تبارك وتعالى تيغ القران ماشي مكي ان داعي ربي سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين نسال الله تبارك وتعالى يغنى ربي تبارك وتعالى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مرض غنى كل وكان غنشكل هاتي غير كيليزا تيني اول اختي سيدي رسول الله عني ناتي الامه كله شكل اللي جيتي قالوا الامه كله عني ناتي الامه كله نضل غير ربي تبارك وتعالى هذا غير الزريعه ما سوسكلو نربي سبحانه وتعالى هذا الزرع ربي تبارك وتعالى ما سوسكلو هذا غير الزرع ربي غنفض نصي الزريعه الناس نرحل نصي انه هو لذلك والقادر عليه ان غيدا سي خصها كيس نسمي كيس نسمي يا الشرك تقولي اللي غنبدر تيقولي وين نبدر يس الزاسمي يزوانا ديوين كان الحاج الا هي الشرك ولا يود الشرك اسكي يوم القيامه هنو هي تقبل ربي تبارك وتعالى هنوري اللي ماني راه تينتل نضرب ربي تبارك وتعالى السلامه يا مي يا مخلد في النار ما هي المخلد في النار ورد يسي غلي يخصها لي مراد هذا تنسنا شكون راه نستفيد واني وتنسن باش تسن ما هي الغوش كاكي السوان يم تكاورت قال تكاورت طمسطوز وتليساتين طمسطير مرت تسوين هين غماس من غير ياكل هي صدرت وإن سيدنا إبراهيم الخليل سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام إن أما إبدت يضرب بضبر بالقرآن سيدنا ربي جنوبني وبني أن نعبد الأصنام إن سيار بدي تقيت لبي جنوبني وبني كي تروانو أن نعبد الأصنام ويغين يحصد سيدي سيدي سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام يحصد فوق وين صغى مثلا شيء مالات نيت نكو ولكي ولكي مولا مسلم أجمعين هذه قصة صوت التوحيد ما تأفر نفرا سميا التسيفت التوحيد هتسيت العقيدة هتسن دي سبيت فلسازي زعان ردوه هان غير زانتي واخا تفتو دي قومد واخا تفتو دي قوامة وطيا دي دار واخا تسكت العمال انك عجمت سكت تيور لهم السنة الصحان هنزول غالي خدمي دغو ملان اشتو زيت لبني وملان لبني وملان تنا اتكي ومان دوس هاتي رد دي دار واخا يتا 700 فاز ضرب ربي تبارك وتعالى غير كادر في خصنا نسمي عن الشرك هل اعمال لان ها التوحيد نسند هين بلاد التوحيد نسند هين سنين بلاد لا اله الا الله سنين بلاد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي تكون ما تنيها ناوي تكون له المعنى فهمت واني خصها تسمى ذاك تيخلونا شكون اثروا العلماء فما سن سيدنا حذيفه بن اليمان يسنا غما سن يا والي النهيس كان الصحابه كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر أو أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه إنك أن مدن يمدكم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقسان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سوفوا لك أسقسان كيف الهرشان بشاد مي بشاد أسانفا أسقسان الهرشان بشاد أسانفا يصنغ اللي غلا اللي خلات كريت اللي خلات مرا اللي غلا الهرشان هذا سينف سيدنا حذيفة من اليمنع إنك أسقسان كأن غنى في خصحتنا وكنا أسقسان الشرك ماديا لي كلو هي الشرك غيكا الكل لي خلو صونشكا الا كلو هي صونشكا تي هي جهنم تي لي زقرينا لي ستين عندي لي هي وروا سي لي نضرب ربي طبر هذا قال نكون ولا كني ولا الوالد ولا مسلمنا جماعين خصها تنسن ماشي غادي نطقا ماشي بسم الله الله اكبر نتخني ودو خصها نسمع تي كان ما كان الشرك الشرك هي تتسكت انكو يا ربي تبارك وتعالى هذا السكت انكو كان الحاج اللي يستحق ربي سبحانه وتعالى غير العباده هذا التصرف التصرف في موريه ربي سبحانه وتعالى غير العبادات كله كان الحاج اللي يستاهل ربي تبارك وتعالى تويت في موريه ربي تبارك وتعالى هان الدرد عما صنعت لنا الدغنا هان الدرد عما الشرك سكت انكو يا ربي تبارك وتعالى وكان الموضوع هذا ان شاء الله تبارك وتعالى كيف نزور الدروس يا ابن اللي كان قدام باش نسن من نوى نونا هي الشرك نسن من نوى المسائل غير اللي غرنام تغير اللي سي خصها تنكد وغرس اللي راه دار يجن شكون اللي سانتيني يا وغرس يجن شمس دار ربي تبارك وتعالى تيان تغرس نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واش كان غير هذا نسنا ما ندروس اللي دي كان قدام ان شاء الله تبارك وتعالى راه كيس نسن منا وانا ونا هي الشير راه نسن ماني سر نجمع ما سن الشير راه نسن ماني سي هي الشير الخطا راه نسن ماني سي خصها ان نفهم ما سن الشير باش تسن الامه ونشكا شكون هذا نزرات غاد نزرات نزر مدني سي الله نزر كلشي هذا خاصني كاين اخو فهاد الزنو في دارنا وكذا الزنو في طوار وكذا الزنو في غير لانه فقير كل المسائل الغلا دايت ما دي استمع ني صير الزمو لازم لازم في الله تنسن هذا يرزق ربي الاخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل الله يرزق ربي نجم قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته